بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختص رمضان بالرحمة والغفران والعتق من النيران. الحمد لله الذي أنزل فيه خير كتبه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ارفع كفك إلى السماء وأنت الرب الكريم، واقرأ باب السماء وأبشر بالفرج. يا أنيس المستوحشين، ويا فرج المكروبين، ويا نصير المستضعفين. إلا الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بادر أخي بطرح الباب، وأنت الذليل الحقير، واضرع إلى العلي الكبير تضرع الأسير بقلب كثير. قل يا إله العالمين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا أكرم الأكرم، عبدك أسير الخطايا، صاحب الهفوات والرزايا. ما عذرنا بين يديك وقد أنطقت جوارحنا؟ بابك يقرع أبواب رحمتك، الخير دأبك والحكم حكمك، وأنت أرحم الراحمين. اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، إذا تشققت السماء بالغمام ونصب الميزان وعريت الأجسام، وطال بين يديك القيام وظهرت الفضائح بين الأنام. فآخذ كتابه بيمين وآخذ بالشمال. مؤسسة صوافٍ للإنتاج الإعلامي والتوزيع وتسجيلات الصافنات الإسلامية تقدم تلاوات من فرائد الصافنات. تلاوة مباركة لسورة يوسف. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الجبرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت

ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب ومجري السحاب ومجري السحاب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو عليه توكلنا عليه توكلنا وإليه متاب الحمد لله الحمد لله الذي اختص رمضان بالرحمة والغفران والعتق من النيران الحمد لله الذي أنزل فيه خير كتبه القرآن الحمد لله الذي فتح فيه بابه الذي فتح فيه بابه الذي فتح فيه بابه ورضوانه الحمد لله فتح في رمضان للمقبول صيامه باب الريان الحمد لله الواحد الديان سبحان الله الواحد الديان سبحان من اهتزت له الأركان سبحان من اهتزت له الأركان سبحان الله عدد ما بكت من خشيته عينان سبحان الله عدد ما ذكره لسان سبحان الله لا شريك له لا شريك له ولا إله معه سبحان الله الذي عز فتعالى سبحان الله الذي عز فتعالى له نزول إلى السماء الدنيا سبحانه ويتجلى يعطي من سأله ويمنع من تولى يرحم من يشاء برحمته ويذل من تألى يعطي من سأله ويمنع من تولى يرحم من يشاء يرحم من يشاء برحمته ويذل من تألى سبحانه من إله عظيم سبحانه من إله عظيم ما أحلمه وما أبره سبحانه ما أكرمه وما أرحمه سبحانه لا طاعة تنفعه ولا عاص أضره سبحانه يحب الإلحاح في الدعاء مرة بعد مرة سبحان الله لا يمل من كثرة السائلين سبحان الله سبحان الله لا تختلف عليه ألسنة الطالبين سبحان الله يرزق الدواب في جحورها والطيور في أوكارها والحيتان في بحارها لا ينقص من ملكه ولا من خزائنه شيئا خزائنه ملأ لا تغيضها النفقة سبحانه سبقت رحمته غضبه سبحانه تتابع فضله ونواله سبحانه عم البرية جوده وعطاؤه اللهم ربنا يا من هذه صفاتك العلا ربنا اعتق رقابنا في ليلتنا هذه أجمعين ربنا اعتق رقابنا في ليلتنا هذه وفي ساعتنا هذه ربنا اعتق رقابنا يا مالكنا يا مالكنا نحن عبيدك فتفضل علينا يا سيدنا تفضل علينا يا سيدنا واعتق رقابنا واعتق رقابنا يا مولانا يا مولانا حقق لكل واحد منا في هذه الليلة ما رجا وبلغه من خيري الدارين منا يا من لا يرد من دعا يا من لا يخيب من رجا يا مجيب الدعاء يا من أوصانا بالدعاء يا من

لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا، فغفرت سيئاته وآثامه، يا أكرم الأكرمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا والحاضرين معنا وأحبابنا ومن منعه عذر عن الصلاة معنا من أهل رضوانك ومن أهل جناتك، على سرر متقابلين على الأرائك متكئون. ربنا اجعلنا من الوجوه الناظرة التي إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا من أهل الوجوه الناظرة التي إلى ربها ناظرة. اللهم يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا كريم أكرمنا بعتق رقابنا. ربنا ومولانا، ما ركعنا لغيرك، ما سجدنا لغيرك، أرغمنا أنوفنا. اللهم مرغنا جباهنا، سجدنا لوجهك، سجدنا لترضى. اللهم يا حي يا قيوم، فلا تشوي وجوهنا بنارك، فلا تشوي وجوهنا بنارك. نعوذ بك من لظى، نعوذ بك من نزاعة الشوى، نعوذ بك من نزاعة الشوى، نعوذ بك إلهنا من نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر يا مولانا، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا طالت غفلاتنا فنسينا وفرطنا، ونكثت توباتنا وغيرنا وأخطأنا، وتجاوزنا وظلمنا. ربنا تجاوزنا وظلمنا، ربنا ما رأينا نعمك علينا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا أنيس المستوحشين، ويا فرج المكروبين، ويا نصير المستضعفين، ارحم اللهم شباب المذنبين. يا أنيس المستوحشين، ويا فرج المكروبين، ويا نصير المستضعفين، ارحم شباب المذنبين، ارحم شباب المذنبين، وشيوخ المفرطين، وشيوخ المفرطين، ورجالا ونساء بين يديك واقفين. اللهم ما عذرنا بين يديك، ما عذرنا بين يديك، ما عذرنا بين يديك، وقد أنطقت جوارحنا، وأنطقت ألسنتنا، وأسمعت آذاننا، فقصرنا ولم نعبدك حق عبادتك، فقصرنا ولم نشكرك حق شكرك. وأنت الرب الرحيم، وأنت الرب الحليم، وأنت الرب الكريم، وأنت الكريم، وأنت الوهاب وأنت الجواد، فيا رزاق يا مؤمن يا مهيمن يا سلام يا قدوس يا ملك يا الله يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قادر يا سميع يا خالق يا عليم يا أعلى، اللهم أنت الأعلى وأنت الرؤوف وأنت المغيث وأنت المغيث وأنت المغيث، وأنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت بكل شيء عليم وأنت على كل شيء قدير. سبحانك أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأرأف من ملك وأجود من سئل وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك ولن تعصى إلا بعلمك. أخذت بالنواصي وأجلت الآجال ونسخت الآثار، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحلل والحرام ما حرم. إلهنا تجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة وتقبل التوبة. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا باسط اليدين بالرحمة يا واسع المغفرة، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا سامع الشكوى يا رافع البلوى يا عالم النجوى، يا من على عرشه استوى يا عالم السر وأخفى، يا عظيم الصفح يا كريم المن، نسألك ألا تشوي خلقنا بالنار، نسألك ألا تجعل مصيرنا إلى النار. اللهم يا حي يا قيوم لا تجعلنا لا تجعلنا من أهل النار، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا مولانا يا مولانا اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، ارحمنا يا رحيم ارحمنا يا رحيم، يا تواب تب علينا يا مغيث اغثنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة إذا تشققت السماء بالغمام وطال بين يديك القيام وعريت الأجسام ونصب الميزان. اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، إذا تشققت السماء بالغمام وطال بين يديك القيام ونصب الميزان وعريت الأجسام وطال بين يديك القيام وظهرت الفضائح بين الأنام، فآخذ كتابه بيمينه فآخذ كتابه بيمين وآخذ بالشمال وآخذ بالشمال. اللهم كما سترتنا في الدنيا فلم تفضحنا فاسترنا يوم العرض عليك والحساب بين يديك. إذا تكلمت الأيادي ونطقت الأبصار وشهدت الأقدام يا مولانا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ما عذرنا بين يديك حينها مولانا رحمتك وسعت كل شيء فلتسعنا رحمتك يا رحمن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ببابك وقفنا ولمعروفك تعرضنا ولثوابك سالنا وبعتق رقابنا ألححنا وبعافية منك ناشدنا وبمغفرة ذنوبنا طالبنا وبمغفرة ذنوبنا طالبنا ومن فضلك سألنا. فارحم اللهم قلوبنا فارحم اللهم قلوبنا واجبر كسر قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا واختم بالصالحات أعمالنا وأقر برؤيتك في الآخرة عيوننا ولا تصرف وجهك الكريم عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وإليك المصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار وما استغفرك المستغفرون بالأسحار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وختاما مؤسسة صوات تودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بإذن الله تعالى. المملكة العربية السعودية الرياض هاتف وناسوف 2666662 صندوق بريد 15 15 00 الرمز البريدي 11777 موقعنا على شبكة الإنترنت www.alsafinat.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن وفي جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فمن عمل الدنيا خسر، ومن حمل في صف طلبها كسر، وإن خلاص محبها منها عسر، وكل عاشقيها قد قيد وأسر. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ألا هل من مشمر للجنة؟ هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد. أقول لمثل هذا فليعمل العاملون. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء ومصيرا. مؤسسة صواتم للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم تلاوات من ليالي رمضان. تلاوة مباركة لسور الأنبياء. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لقمان. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. مع دعاء ختم القرآن الكريم لعام 1424 للهجرة. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ما ظل. بصوت القارئ إبراهيم الأحمد. الآن وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الناس توبة. توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. التوبة لمن؟ إن من الخطأ أيها الأحبة عند فئة من الناس أن يعتقدوا أن الحديث عن التوبة حديث إلى فئة معينة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. إن الناس قد خافوا الله تعالى على ذنوب الناس وأمنوه على أنفسهم. أول طريق إلى التوبة أن تفكر في التوبة حقا وأنك محتاج إلى التوبة. وكيف يتوب من لم يفكر في التوبة أصلا؟ فتائب تزن توبته الجبال من صدق في قلبه وبكاء على خطيئته، وآخر يتوب توبة ضعيفة ركيكة ما أسرع أن يموج بها في بحار الشبهات والشهوات. هناك فرق بين التوبة والاستغفار. ومن الناس من يعتقد أن اعترافه بذنبه وخطأه يكفي لمغفرة الذنب. عوائق في طريق التائبين. عدم إتلاف ما كان سبباً للمعصية كأشرطة الأغاني والدش وغيرها. ترك مصاحبة الأخيار أو تكون علاقته بهم علاقة مرح وأنس ليست علاقة علمية عملية. جلسة الأشرار جلساء السوء الذين يفعلون المنكرات ويزينونها لك شعروا أو لم يشعروا. فورود الشهوات والشبهات على القلب من أعظم عوائق التوبة. مجالس التائبين. مجالس رقيقة ترقق القلوب وتحفز النفوس وتقوي الإيمان. مجالس التائبين. تسمع فيها البكاء والندم والرقة والخوف، تسمع فيها صدق العبارة. مجالس التائبين. ذاقوا العذاب في البعد عن الله وذاقوا النعيم حين اقتربوا من الله، يجدون في الطاعة حلاوة وللعبادة طلاوة وللإيمان طعما ولذة. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. التوبة لمن؟ التوبة لمن؟ مؤسسة صوافٍ للإنتاج الإعلامي والتوزيع وتسجيلات الصافنات الإسلامية تقدم التوبة لمن؟ التوبة لمن؟ لفضيلة الشيخ فهد بن سعد بن حسين. الآن وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الفضلاء الموقرون، سنضطر للمرور على بعض المطبات الاصطناعية والزوايا الحادة، لكن تمنطقوا بحزام الأمان وتفاءلوا من الله بالسلامة والضمان. الهدي المنيف للبدن الشريف. أستميحكم عذراً لحديث تأباه فطركم السليمة، وأستميحكم نذراً لبيان تتأسى منه قرائحكم الكريمة، فاصبروا صبراً جميلاً فما نيل المراد بمستطاع. المحور الأول: فر من بعض الأفواه فرارك من الأسد. روائح صرصرية عاتية يكاد بعضها من عتو نفوذها ونفوثها يصيبك بالتقيؤ والإغماء أعزكم الله. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذا بثومه، وهذا ببصله، وهذا بابطه، وهذا بعرقه، وهذا بدخانه، وهذا ببخره. رحماك رحماك بمن جاورهم في صلاة أو دنا منهم في سر أو مناجاة. والله لو دنوت من بعضهم لوليت من عطبهم فرارا ولملئت من خبثها رعبا. انتبه فقد آذيت الملائكة. ألسنا إذا سمعنا نغمة الجوال في المسجد يتطاير شرر غضبنا حنقاً وأسفاً لهذا الذي أفسد علينا خشوعنا؟ بلى. أفليس هذا الذي يتنخم ويتمخط أعزكم الله بكل جرأة ووقاحة وصفاقة أخزى وآذى وأنكى من الجوال؟ الهدي المنيف للبدن الشريف. حي على الصلاة. كان أحد الشباب يأتي إلى المسجد مبكراً ويجلس في آخر المسجد، لا يجلس في الروضة ولا خلف الإمام. فقيل له في ذاك: ألا تجلس خلف الإمام لتكن من أولي الأحلام والنهى؟ قال: إنني أترك هذا الموقع على فضله لما أجد من فلان الذي يتجشأ بأصوات منكرة، لا أستطيع أن أتحمل هذه الأصوات حتى لك أني أصاب بالإحباط والإغماء. الهدي المنيف للبدن الشريف. إما أن يأتي الرجل أمام الناس عند مواقف الناس أو في منتدياتهم أو عند الإشارة أو غيرها أو في مجامع الناس أو خواصهم، ثم يأتي يعبث بأنفه فلا ولا. انتبه فقد آذيت الملائكة. محاضرة لفضيلة الشيخ علي الحماد. تم هذا العمل باستوديو صوافن.